بالظبط. لما يجي لي عيان يعمل عملية من أول ما بقابله لحد ما بعمله العملية. طب يا ترى لما عيان بيجي لي عارف يستسلمك كده كبالشرامات وتلاقي عيان داخل عليك وعندي تعمل له عملية إن شاء الله هترضى ليه النهارده خلاص؟ هنعمل ايه؟ مش معقول هناخده من ايديه كده ونروح نعمل له عملية؟ لازم نعمله الأول بري أوبراتيف إكزامينيشن، لازم نفحصه الأول. هنفحصه جنرال ونفحصه الرخص. جنرال بقى بص بقى نعمل ايه مع العيان جنرال قبل ما نعمل له عملية. لازم نشوف المنتاليتي أند كوأوبريشن أوف ذا بيشنت، لازم نشوف العيان عبيط ولا لأ ومدى تعاونه معاه. تفرق معاه الدكتور مش كده تعمل له عملية؟ لا تفرق جامد. تفرق جامد عشان بيجي عيان عبيط وخواف يتخبط ينام ايه؟ جنرال. عيان محترم كده تحس ان هو هيساعدك تنيمه لوكال، البنج يبقى في العين بس. فخلاص؟ لان في عيانين بيبوظوا العمليه، والله والله عيان ده من بعيد يعني لسه مش مخرب عينيه قريب، مستنى بس. خايفه كويس وانا نيمتها لوكال، بقيت اشتغل وهي تتحرك، ولا عرفت ازرع لها، ولا عرفت اشفط لها الكاتراك اللي عندها وخيطت عينيها كده، يعني فتحت وخيطت عينيها تاني كده بالعكس. كويس؟ فالنقطه دي مش نقطه اي كلام. مدى تعاون العيان معاك يحدد نوع الايه؟ الاناتوميا، عشان كده دايما في الاطفال لو طفل منيمهم ايه؟ جنرال. النقطة الأولانية دي مهمة. دي أول نقطة أنت اللي بتحكم عليها، مش معقول يعني هتوديه الدكتور تاني، أنت اللي بتحكم عليها. النقطة الثانية بقى أقول لك نعمل العيان عرض أسنان وعرض أنف وأذن. نعمل له دنتال أند إي إن تي إكزامينيشن. ليه؟ ما ينفعش أعمل عملية في عينيه وفي عنده سنة مسوية. ما ينفعش أعمل عملية في عينيه وفي عنده تنصبات. اقول لكم على حاجه، ما ينفعش اعمل عمليه في العين وفي اي سيرت كوفيد في اي حته في خلاص. لازم يبقى العيان فل قبل العمليه. خلاص يبقى ان العاده هي من ديستال اند اي ان تي اكزامينيشن. النقطه اللي بعد كده نعمل له عرض بطن. احنا عملنا له عرض اسنان، عملنا له عرض عصبيه الاول، ماشي؟ شفنا ايه؟ وانا عملنا له عرض اسنان انف واذن، وبعدين عملنا له عرض بطن. دكتور بطن هيعمل ايه؟ هيقيس ضغط الدم، شوف سرعه النزف بتاع العيان البريدنج تايم، هنشوف لو عنده اي حاجه بتعمل حد استرين. يا جماعه اسوء حاجه تبقى دكتور رمضان وشغال كده وفاتح عين العيان ده عندي كوفي او بيحصل شغال كده وتلاقي الايرون بيطلع لان الهيدرا بتتحرق. كويس في دكاتره عندها بتضرب. كويس والله في دكتور عندنا في العيان يكوفي يشكر والله اقسم بالله ان هذا الموقف تشتم فعلا وبتضرب فعلا. كويس حلقه عن عينيه مفتوحه وهو بيكح، يعني الحاجات بتطلع لنا بيطلع والله مع الكحه. فالعيان عنده بيبقى غلبان، انت المفروض تظبطه قبل العمليه. يعني عنده امساك، عنده كحه، الحاجات دي تتظبط قبل الايه؟ قبل العمليه. خلاص؟ ابعتوا الدكتور مسالك فين؟ دكتور مسالك، ايه علاقه المسالك بقى بالعين بقى؟ يعني لو عنده بروستاتيك عندي بنت السن راجل عنده بروستاتيك انلارجمنت بيحصل اثناء الفيكتوريشن. فبرضه يتظبط البروستاتيك بعد العمليه يا بيه. لا مفيش بنهايه. بعد العمليه، بعد العمليه بيبقى في غرز. لو كح او حزق بعد العمليه غرز الفك والعمليه تبوظ، ممنوع يحزق اثناء العمليه وايه؟ وبعد العمليه. الحمد لله يعني. خلاص؟ لا على فكره كل الكلام ده بيتعمل. كل الكلام ده بيتعمل. كويس؟ الاعيان عندنا بيتبعت في المستشفى يلفوا على جميع الادوار، دكتور البطنه ودكتور السنين ومش عارف ايه، والجدع بقى اللي يعدي من كل دول. والله يعني العيان فعلا بيت يا جماعه اللي عدي. انا عندنا في المستشفى في عيانه ماتت كده من حوالي 3 4 شهور. فبقى الدكتور العيان عشان يعدي من دكاتره البطنه ويخش اوضه العمليات حاجه صعبه قوي. لازم العيان يبقى متظبط على الساعه عشان يقدر يعيش. اخر حاجه بنعمله تحليل بول. ليه؟ ما ينفعش يكون في بطلز في البول، لازم تتعالج الاول. نعمل له تحليل سكر، جلوكوز ليفل بلس، لازم السكر يتظبط، لازم العيان يبقى ايه؟ فل. يبقى فل. كل جنرال وكل ايه كمان؟ لوكال. لازم يتظبط لوكال برضه. لا كل يعني عنده سكر، عنده سكر كده. عنده ميه بيضا بس. مش هيجيله كتر كده. عنده ميه بيضا بس. كده العملية بقى. كده العملية بتعمل اهو. على فكرة انا لما جيت اعمل عملية بوزتي كنت انا جاي بلس كونتر عملنا عملية وروحت ما عملتش كل ده. احسن انا مسؤول. لكن الكلام اللي بتقول دي عليه في المستشفى لازم العيان يلف على الناس دي كلها، والناس دي كلها يقول لك ايه فري. بتاع البطن يكتب لي فري، بتاع السنان يكتب لي فري، بتاع كده. فاهمني؟ بخرب بقى كل ده حبيبي على ظن حبيبك بقى. مش فيني. العيان فعلا ما بيعديش بقت صعبه جدا عندنا في المستشفى ان العيان يعدي من اختبارات البطن كشف الهيئه على رأيك. طب اللوكال اكزامينيشن بقى نعم يتظبط مش بقول ان هو من الايام ما يبقاش عنده سكر يتظبط ما يبقاش عنده ضغط لا عنده ضغط بس انت مخططينه فاهمني ولا فاهمني يتظبط اما من تعمل عمليه اصلا عملنا العمليه وعنده سكر تعالى فوق احسن انفكشن في العمليه وفوق الجرح مش هيلبس طب يا جماعه لازم العيان يتظبط لوكال بقى خلاص على السوق ما ينفعش اعمل عمليه وفي مشاكل في اللب في الطاي في البلفرايت وواحد عنده كراج هنا واللي لازم تعمله عمليه ماي بيبر ما ينفعش يبقى فيه الطاي ما ينفعش يبقى فيه البلفرايت ما ينفعش يبقى فيه رموش معوجه تريكيت يبقى لازم اللب يبقى سليم طب واللاكريمال سيستم لازم الريجيرج تيست يبقى نيجاتيف ايه الريجيرج تيست ده؟ في تيست علاقه باللاكريمال تيست هنا اللاكريمال تيست تضغط على اللاكريمال تيست بصبعك المفروض ما تطلعش حاجه صح؟ لان كلنا كلنا الريجيرج تيست بتاعنا نيجاتيف في عيانين بقى ده اللاكريمال تيست بتاعتهم اهي كده تبقى مليانه برضه ماشي؟ تيجي تضغط تلاقي برضه بيطلع منين؟ من هنا ده اسمه بوزيتيف ريجيرج تيست دي الناس اللي التاج بتاعتهم مليانه بص اللي عندهم كرونيك داكروس ستايل يبقى العيان لازم قبل العمليه يعمل له ريجيرج تيست ويطلع نيجاتيف تو اكسكلود ايه؟ كرونيك داكروس ستايل افرض لقينا هنا بص نعمل العمليه نعالج مين الاول؟ الكرونيك داكروس ستايل الاول ونبعت العيان يعمل لي مسحه من الكونجنكتيفا سمير اند كالشيوم مسحه من الكونجنكتيفا ويشوف فيها اورجانيزم ولا لا لو لقينا اورجانيزم في الكونجنكتيفا لازم اعمل ايه الاول؟ ادي الانتي بايوتيك الاول وبعدين يجي لنا ما ينفعش يعمل عمليه وعنده انفلاميشن في الكورنيا كيراتايت ما ينفعش يعمل عمليه وعنده انفلاميشن في الايرس ايرايت ما ينفعش يعمل عمليه وعنده جلوكوما لو لقينا جلوكوما وميه بيضاء نعمل دين الاول يا جماعه اتفقنا جلوكوما اوبريشن از دان في شي راي جديد دي فل واخد ايه في دين في عليها افتح اعمل كاتراكت واعمل جلوكوما في نفس العين واحدد على السين بس يا جماعه يبقى الراي الجديد يقول لك اعمل ايه؟ اعمل كومباين ماشي تعالى الدكتور شاطر شويه كومباين على فكره دي فيها ميزه انت هتجيب دكتور بنج واحد تديله بيز واحد انت اللي بتحدد دكتور بنج تديله بيز واحد كويس والممرضات والعقد كلها ايه؟ رشه واحده انت الوحيد اللي واخد اثنين ومحدش واخد باله وعده واحده بس كويس لا هتجيب عدة الجلوكوما تجيب عدة الايه؟ ماشي بس عدة واحدة كده اللي انت شاري عنها عدة قريب في المؤتمر يوم الجمعة عدة ايه؟ الانسان الفورتيت الهندي ب 200 جنيه الفورتيت الالماني ب 900 جنيه اشتري مين طبعا؟ الالماني يا باشا الهندي لا مش وصلتش الدرجة دي حتى ما وصلتش الدرجة دي الهندي ده الفل يا باشا الالماني يا باشا انت بتعمل كل حاجة عندنا العمليه في المستشفى عندنا تيجي تمسك ابن خير الالات ده ما كنتش بيمسك تمشي كده وخير خير ايه؟ بيجري من البتاع انا عن نفسي انا الحمد لله عشان معايا فلوس بشتري العده بتاعتي معايا يعني زمان لما بيجوا يشتغلوا في المستشفى كويس بيطلع راسهم ليه؟ يجي يمسك القرنيه الفرصات مش هتعرف تمسك يجي يمسك العكس يعمل ريكس الجهاز بتاع تلاقي المفروض السن يمسك كده عندنا تمسك كده تلاقي السن عامل كده هينفك ازاي ده؟ الالات من زمان وبرضه باشا يعني المفروض كده اقفش الكبسول كده واعمل ده كده تلاقي بتاع كل اللي عندنا الالات عامله كده فانا بجيب الالات بتاعتي اعقمهم يا جدعان واشتغل يعني بجيبها معايا في كيس خد اعقمي الالات بتاعتي معرفش ازاي كويس؟ يعني بنصرف على الشغل والله حتى الحكومه عشان تقدر تجيب لي خالص انت بتكسب قد ايه انا عندي في دماغك بقى في عيال حقوده بقى يالا ليه الدكتور يكسب كل ده ايه كده يا ماما ليه بتعب انا حضرتك عارف ان انت والله عارف انا على فكره حاجه بتزعلني بس مش ده شغل يعني خد طيب من تمام كويس وبسمع الكلام بودني والله العظيم ويعني بطلش ليه معدي كده مش شايفني حليم انا مش مجوع كده والله ولو مثلا لو واحد لسه جاي من السفر دي اول ما اقول لها حليم بقى ملايين تمشي على الارض محدش عارف انا عندي ايه كويس اللي عجبه وعبد الحليم على قد على بعض لو جدع كويس عندك خدني كده على بعضي المشاكل اللي عندي بالفلوس كويس وتعال بس فتاني هيرفض هيرفض انا عارف انا بقولك كل واحد عنده اللي مكفيه والله كل واحد عنده اللي مكفيه وتعرفش الفلوس دي بتتصرف في ايه اللي عايز يبدل ياخد ايه بدل على بعض مش انت من زمان يا ضايع تسمع حسب في ودنك بتبقى ايه بتترعى اه والله بس محدش عارف يعني كل واحد ايه ما عليك بس حتى لو انا ما عنديش رزق فانت ربنا بيدي كل واحد ما عليك ارجع لما اعيط ليجو خليك بقى معايا خلاص معلش يا باشا ايوه عندك مسج ايه ده لا عرفنا والاوبس نير اشهد ان عنده كبد وعنده الريتم بايظه والاوبس نير بايظ مفيش داعي تتعب نفسك هتعمل عمليه عمليه زي الفل كويس والعيان مش هيعجبه لانه مش هيشوف ان الريتم بايظه الاوبس نير بايظ يبقى لازم نطمن على الريتم والاوبس نير اشهد ما انا مش عارف يعني ايه ساعه الكتف زي الاذن يبقى مشيور لدرجه انا مش عارف اشوف من وراه يعني بجيب افحص طالع العين اي كان نوت سي ذا ريتنا اي كان نوت سي ذا ايه تروبيك ليه فاعمل ايه لو الكاتركت از ماتيور او ديست بنعمل من حاجه اسمها اختبارات الشبكيه ريتينال فانكشن تيست هنقوله دلوقتي ريتينال فانكشن تيست دي اهم حاجه لازم الريتينال فانكشن تيست تطلع جود وانا ايه اعمل عمليه خلاص طيب لازم الاي سي فيجن طبعا مش معقوله تعمل عمليه من قبل ما تعرف الفيجن الفيجن هنا مهم في ايه لازم الفيجن يبقى ماشي مع الكاتركت بس لازم الفيجن يبقى كورسبوندينج تو ذا كاتركت يعني لما الاقي الكاتركت كده اعرف ان انا اقل فيجن ممكن اوصل له هاند ممكن مفيش اقل من كده لما الاقي الكاتركت كده نقطتين كاتركت كده اعرف ان الفيجن مثلا اخره 66 ما ينفعش يبقى اقل من كده يبقى لازم الفيجن يبقى ماشي مع الايه؟ مع الكاتركت الفيجن يبقى كورسبوندينج تو ذا كاتركت اجري طلع العكس يعني انا عارف ان الفيجن ده اخره هاند ممكن لقيت الفيجن بي ال او نو بي ال يعني ايه ده؟ بي ال يعني برسبشن اوف لايت شايف الضوء كده بالعكس او حتى مش شايفه نو برسبشن اوف لايت يبقى انا طول الضوء كده على فكره مفيش اي كاتركت في الدنيا يعمل بي ال او نو بي ال طالما الفيجن وصل لهذه الدرجه البي ال او النو بي ال يبقى الموضوع فهو كاتركت يبقى اكيد معانا ريتنال افكشن اند اوبتيك نيرف افكشن الخلاصه لازم الفيجن يبقى ماشي مع الايه؟ مع الكاتركت خلاص؟ طيب احنا قلنا بقى لو ما انتش قادر تشوف الشبكيه هنعمل ايه؟ ريتينال فانكشن تيست. الريتينال فانكشن تيست حاجتين كبار. هنطمن على السنتر اوف ذا ريتينا ونطمن على البريفري اوف ذا ريتينا. في عندي سنترال ريتينال فانكشن تيست او بنسميها ماكولار فانكشن تيست او بنسميها كون فانكشن تيست. تعرف ان اكتر ريسبتور موجود في الماكولا او موجود في السنتر هو مين؟ هو الكون. السؤال بقى دلوقتي ازاي نطمن على السنتر اوف ذا ريتينا؟ اول ما اطلع وشها عن طريق الفيجن. ايه رايكم لو لقينا الفيجن بي ال او نو بي ال؟ فغالبا العمليات تطلع كويسه غالبا الريتنا ايه؟ بايظه غالبا العمليات الاباد بروجنوز في مقوله مشهوره عندنا حاطينها احنا صمت النار نو بي ال نو سيرجري لما العين قاعد يعيط نو بي ال نو سيرجري مش شايف النور الموضوع مش موضوع مش موضوع ميه بيضاء يا حاج الميه البيضاء ما تعملش كده انت عندك الشبكيه بايظه انا مش هعمل عمليه نو بيرسبشن اوف لايت يبقى الفيجن لو وصل لدرجه البي ال او نو بي ال مفيش داعي تتعب نفسك وتعمل ايه؟ العمليه ما تبقاش متبرر انا هعمل عمليه ومش عارف ايه للعيان يبقى قبل العمليه قطه بعد العمليه للاسف العمليه انا عايز اشوف بقى ما احنا متفقين حضرتك ما فيش انا عايز اشوف ما انا عملت عمليه ليه؟ كويس؟ نو بي ال نو ايه يا جماعه؟ نو سيرفي مهما العيان حاول معاك يبقى اول حاجه اطمنا على السنتر اوف دايركتنا عن طريق الفيجن ثاني حاجه عن طريق الكلر فيجن مش الفيجن لو العيان يقدر يشوف الالوان يبقى عنده السنتر اوف دايركتنا كويس ماشي؟ طب ازاي نشوف بقى الكلر فيجن؟ في طرق زي يا جماعه دي زي اللي بنستخدمها في كليه الشغل مين يقرا الرقم اللي على اليمين والرقم اللي على الشمال؟

الاخوه الكتره خليكم معايا خليكم معايا. الست اللي عرفتها ناكلر فوتو ستريس تيست بجيب العيان واقفله ديست فيجن مثلا طلع احسن من اللي عنده 6 فيجن كويس. وبعدين اجيب سورش جامد نوره جامد جدا واحطه قريب من عين العيان على بعد 3 سنتي لمده 10 ثواني. اه ما تسكت الحكايه دي يا جماعه. نظرك بعده على طول بيقل بيقل ولا بيزيد؟ اي واحد تعرض هو جايب النظره بايه؟ يلاقي الدنيا مسافره نظره بيقل خلاص. يبقى نجيب تورش نحطه على بعد 3 سنتي لمده 10 ثواني ماشي يا جماعه. واشوفك هترجع للسته سته بعد قد ايه. المفروض ترجع للبري تست فيجن للسته سته في وقت لا يزيد عن 50 ثانيه. يبقى انت كده كويس خلاص. المود العيان عشان يرجع للسته سته عشان محتاج نص ساعه محتاج 10 دقايق. كل ده يبقى ايه؟ يبقى بايظ. يبقى الريتنا بايظ اسمه ماكلر فوتو ستريس. يبقى انا بقيت ايه بهذا السته؟ بقيت الوقت اللي انا هاخده عشان ارجع للايه؟ النورمال. عشان ارجع للبري تستد فيجن اللي هو اديتكم مثال هنا اللي هو كان كام على كام؟ 6 على 6. المفروض ارجع للفيجن الكويس في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. تاني هنجيب الفيجن بتاع اي واحد يطلع 6 6. اجيب توجه على مين؟ توجه نور جامد نظري ايه؟ سيل. اشوف هرجع للفيجن هيرجع للفيجن الكويس بعد قد ايه؟ المفروض يرجع في وقت لا يزيد عن كام؟ المفروض يرجع للفيجن الكويس في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. خلاص؟ انه عشان يرجع للفيجن الكويس العيان خد دقيقة 2 3 4. كل ده معناه ان الريتنا ايه؟ طيب. الريتنا ما بتقدرش تريجنريت تاني. خلاص؟ كده هنطمن على مين؟ على مين؟ على السنسر. ازاي نطمن بقى على البريفري اوف ذا ريتنا مسؤول عن البريفرال ديزيز. البريفري بتاع الشبكية هو اللي بيشوف البريفرال ديزيز اللي انا شايفه قدامك البريفرال ديزيز. إذا هنطمن على البريفري اوف ذا ريتنا عن طريق ان انا اعمل فيلد اكزامينيشن. ايه الفيلد بتاع العيان؟ في طرق عشان ايه الفيلد؟ طرق حديثة طبعا زي ده. ده جهاز اسمه اوتوميتد بريمتري اند جاد ريد دي. العيان بيحط لقمه في الجهاز ماشي يا جماعه؟ في جوه شاشه في جوه نص كوره كده والشاشه دي عليها لمبه كتير وبس العيان عاوز نور. في نور هيظهر قدام كل ما اشوف النور ايه؟ اضغط اللي انت شايف اضغط اللي انت شايف فاهمني؟ كويس؟ النور يبقى ينور ينور العيان بيضغط العيان زي الفل. النور قاعد ينور هنا الحته دي والعيان مش شايفه الحته دي يطلع ايه؟ بايظه. اه اسمه بريمتري. بس عشان العيان يشوف جوه يشوف النور جوه لازم نظره يبقى من 6 6 لحد اقل حاجه 6 60. نظره اقل العيان نظره اقل 6 60 مثلا لحد 61 اعمل ايه؟ مش هينفع تتلوك. هنستخدم التست ده اقل شويه. نجيب العين كده العين غطي عينيها اليمين والدكتور يغطي عينيه الشمال كويس ويبقوا على قريبين من بعض مثلا 60 سنتي او ساعات متر كويس. وبعدين الدكتور ايه يقول للعيانة ما تشوفي صباعي يقولي ويفضل يجيبه كده. المفروض انا والعيانة نشوف الصباع ايه في نفس الوقت. الصباع جاي قدامي كده وهي لسه مش شايفاه معناها مشكله في الايه؟ في البيت. بعمل كده كده من تحت كده وفوق كده من هنا كده اسمه كونفرنس. خلاص لازم الدكتور يكون سليم. طبعا الدكتور السليم ما يعملش التست ده لان انا بقارن الجينز بتاعي بالجينز ايه؟ بتاعها باعتبار ان انا نورمال. اسمه كونفرنتيشن تست. عشان تشوف صباعي هي لازم نظرها يبقى ايه؟ لازم من 66 ل 61 او ممكن اعلى من كده. على فكره لو نظرها اقل من 61 مش شايفه ايه؟ شايفه صباعي اعمل ايه؟ لمبه بس يعني خلينا نتحرك جنبها. دي طريقه ثانيه خليك معايا. لو هي نظرها اقل من كده اقل من 61 مش هتشوف صباعي. بترش بقى ازاي؟ بجيب ترش كده وانور واجي قصاد العيان اقول له بص قدامك احط فوطه ضلمه واقول له ما تبصش للترش. لو بص للترش كده هنشوف السنترال فيجن. انا عايز سنترال فيجن. اقول له قول لي الدور جاي منين؟ يقول لي ايه؟ يقول لي انا الترش اهو. يقول لي يا دكتور نور جاي من فوق. خد بالك ما تخلوش يعمل كده معايا. نور جاي من فوق جاي من اليمين يا رب جاي من تحت جاي من الشمال كده. يبقى هو قدر يشاور على الضوء كده قدر يشاور على الضوء. بنسمي التست ده بروجيكشن اوف لايت. لايت بروجيكشن إذا بيزن كان بروجيكت على اللايت لو قدر يشار على اللايت يبقى عنده جود بروجيكشن اللايت بروجيكشن. إمتى أرجع للتست الأخير ده؟ بتاع التورش ده لو نظر العيان إيه؟ ولا في شوية شروط على عمل التست ده لازم القوة تبقى ضلمة ولازم العين يقوم فين؟ قدام في شرط تاني لازم العين الثالثة تبقى مغطية. لأن يا جماعة لو العين دي بايظة والعين دي سليمة وأنت بتشاور كده هتشوف الإيه؟ السليمة. يبقى لازم العين الذي لا اصل الذي لا بعملها اختبار عاملها ايه؟ ارتين. دي ثلاث شروط عشان اعمل لايف بروجكشن. في طريقه ثانيه علشان اختبر بيها البريفري اوف ذا ليجن انك تقيس او تست الدارك ادابتيشن. مش تشوف الدين لا تشوف الدارك. ايه الدارك ادابتيشن بس كلكم جربتوه بس مش عارفين. اما تيجي كده من بره كويس وتلاقي مثلا باب الشقه اللمبه اللي على الشقه مضلمه تلاقي نفسك مش عارف تحط المفتاح والدنيا ضلمه صح؟ بعد شويه بتلاقي الدنيا نورت وقدرت تحط المفتاح صح؟ ليه؟ لانك بعد شويه اتعودت على الضلمه. اسمها ايه دي؟ اتأدبت على الضلمه اسمها دارك ادابتيشن. المفروض ان الشخص النورمال بيتعود على الضلمه في وقت مش عارف قد كده خلاص؟ يبقى ازاي نختبر المسؤول عن الفكره المسؤول عن انك تتعود على الضلمه المسؤول عن الدارك ادابتيشن انهي جزء من الريتن على فكره؟ اه في جهاز موجود في مستشفى الشرطه مش موجود اي حته في مصر غير مستشفى الشرطه في مصر. الجهاز ده يضلم وينور وحاجات كده يضلم الدنيا ويوديش نور كده يقعد يقيس مش عارف ايه يشوفك متعود على الضلمه ولا لا. جهاز كده غريب كده اسمه دارك ادابتومي. المهم يا جماعة اقدر اطمن على البريفري اوف ذا ريتنا ان انا اشوف ايه الفيل ان انا اشوف الايه دارك ادابتيشن. مش عليكم لو عيان ما بيتعود عارف يتعود على الضلمه يبقى عنده ويتش بارت اوف ذا ريتنا از وايز البريفري. ماشي جربت انت الموضوع ده صح؟ ده الدنيا ضلمه وبعد شويه بتتعود على الشقه يعني الشقه ضلمه ونور ارض نور يقطع في الاول تلاقي نفسك مش شايف صح؟ وبعد شويه تلاقي بلدها بتمشي مش كده مش ده بيحصل؟ مش كده؟ دي حاجة اسمها دارك ايه؟ دارك ادابتيشن. ماشي؟ أول ما تخش السينما لا دي نمبر بعد شوية تشوف الناس الأيام دي. اه السينما حرام. دي ده مطلع. لا دي ايبي ده في بقى حاجات تانية عشان اقدر تبقى عشان اطمن على الريتم. ايه السونار؟ الالترا ساوند السونار الاشعه التلفزيونيه. ماشي سونار كلنا عارفينه طبعا. سونار بتاع الرمد في عندي فيلم معين في نوع اسمه ايه كام وفي نوع اسمه بي كام. الايه كان ده بص لو دي الرسمه بتاعتك او سوري سوري لو دي العين بتاعتك الجهاز بتاع الايه كان بيطلع لي صوره العين وما بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي سبايكس او ويف. بيطلع لي سبايكس او ويف يعني الجهاز يجي عند الرسمه تلاقيه عامل ويف عند اللينس يعمل ويف عند الكورني يعمل ويف ودي اللي بتطلع لي الورقه دي اللي بتطلع لي. يبقى جهاز الايه كان بيعمل لي ويف. ايه رايكم؟ لو انا قلت المسافه من هنا لهنا يبقى ده الدبت اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتيريور تشامبر. مش ده المهم. المهم لو عايز مثلا من اول ويف لحد اخر ويف ده الايه؟ ده اللينس اوف ذا اي ده الاجزيه اللينس ده طول العين. طب انت طول العين في ايه؟ في معادله كده هقولها الحصه الجايه ازاي نحسب الباور اوف اي. انا دلوقتي رايح اعمل عمليه لعيان كويس. المفروض قبل ما اعمل عمليه اقول للعيان روح لي المستشفى الفلانيه اللي عندهم جهاز السونار قيس لي قوة العدسة وتعالى. يقول يا دكتور قالوا لي إن أنت هنحتاج تركب عدسة بعد العملية يعني أثناء العملية عدسة 18 يعني أنت اللي محتاج عدسة 19 يعني أنت اللي محتاج عدسة 20. بنحسب إزاي قوة الأي أو إيه المعادلة. المعادلة دي فيها حاجات كتير قوي أنا طالبها من ضمن الحاجات اللي أنا طالبها طول العين الأجزية اللينس أوف ذا اسمه إل. ماشي يا جماعة؟ يبقى أنا محتاج طول العين ليه؟ عشان أحط في المعادلة اللي أنا بعمل بيها إيه المعادلة؟ اللي أنا بجيب بيها الباور اي او اس او سكان اوف اي او اس المعادله دهي هناخدها بسرعه مهمه جدا خلاص يبقى عندي معادله عشان اطلع قوه العدسه اللي انا محتاجها في عيان بشتري له عدسه 20 وركب ايه تمام بشتري له عدسه 18 او خلاص عشان اخد طول العدسه اللي كل واحد فينا محتاجها لا قدر الله كويس محتاج ايه طول ايه طول العين اللي بيقيس طول العين بقى هو جهاز الاي سكان او له اسم تاني مهم على فكره اسمه البايومتري صار يقولك اهو بصوا دي الصوره طبعا كانت عباره عن ايه ويف وعلى فكره الجهاز بياخد طول العين ويحطه في المعادله ويخلص ويجيب لي كده بص فيني يقول لي انا العام محتاج عدسه كام 29 ونص ده اسمه ايه سكان له اسم تاني اهم اسمه ايه او على فكره مكتوب هنا اهو شايفين مكتوب ايه بايومتري جهاز ده نفسه هو جهاز اهو جهاز الكمبيوتر اهو انا معاه في زرار يجيب لي الاس كان وفي زرار يجيب لي الايه الاي سكان وده الصوره هي اللي انا هطبعها على فكره الجهاز ده اللي يجيب لي صوره ثانيه صوره كده ثانيه ده بي سكان ولما الحته البيضاء اللي قدام دي اللينس وده مين الفيتر ودي مين الريتر شايفين الشادو ده الشادو ده ده الاوبتيك نيرف الكورنيا ما بانتش لا الليد ما بانش لا الجهاز بيجيب لي من اول اللينس هو انت لما تروح تعمل صنار على البطن على صنار على الليفر قلت لها انا هيجي احط لك السونار كده عشان نشوف لك الليفر بتاعك زي السكن مش باين صح؟ ولا الانشور ابدومنال ولا المصل اول حاجه ما هنا الليفر في حته ما بين الجروب وما بين اول صوره اسمها ليد بي ذات الفكره ما نحطش الجروب هنا لا الليد يبان ولا الكورنيا تبان ولا الانشور شامبر تبان الجهاز بيجيب من اول الايه؟ الليفر خلاص ماشي؟ ايه رايكم بقى لو في فتره فيها مرش هيبان لو الريتن عامله كده خط ابيض كده يبقى في ايه؟ الريتن هتتفتح لو في حته حديده هنا كورن بودي هيبان ده اسمه بقى البي سكان يبقى البي سكان بيوريني بيكتشر بشوف بي فيترا تيومرز بشوف بي تيومر لو في تيومر تلاقي تيومر الحته بيضا هنا كده لو في تيومر فاهميني ولا مش فاهميني ده اسمه الايه بي سكان اهو اللي فوق بي سكان واللي تحت ايه اللي تحت ايه سكان هذا الجهاز اهو العيان اهو حاطين البروب على البروب بتاع الصغير على عينيه وده ده اللي طالع ايه ده بقى ده الاس كان شايف؟ هنا بيقول لك ان العدسه قوتها كام؟ مش هقول لي على كام؟ 23 يعني مش هقول لي على رقم طيب في اجهزه احدث عشان اطمن على الشبكيه اجهزه عامله زي رسم القلب اجهزه عامله زي رسم القلب واحد اسمه اي ار جي واحد اسمه EOG ERG Electro Retinogram EOG Electro Oculogram في الاثنين سلك على العين السلكة دي هتاخد الكهرباء اللي في الريتنا ونرسمها جهاز الـ ERG انا بحط الالكترود او السلكة على الكورني هوريكم دلوقتي جهاز الـ EOG انا بحط السلك على الميديا الكانسس واللاترال كانسس بصوا كده اهو السلكه دي متوصله بالكاس هيرسم لي كيرف دلوقتي طب هنا في اللي جاي ده اي ار جي طب وده شايف السلكه محطوطه فين؟ على الميديال كانتس واللاترال كانتس يبقى ده اي او جي الاثنين اي كهرباء بتيجي في العين بتيجي في السلك ده وبتقول عليه ده ارسمها ترى الكهرباء بتاعت الاي ار جي تبقى عامله ازاي؟ تبقى في وزن تحت كده وزن فوق كده اللي تحت ده نيجاتيف اي ويف واللي فوق ده اسمها ايه بوزيتيف بي ويف اللي تحت الاي ويف نيجاتيف لانها تحت البي ويف بوزيتيف لانها لفوق صار لما نيجي ناخد الشبكيه لو خدنا حته من الشبكيه وكبرناها يا جماعه حته من الشبكيه وكبرناها ده الاوبتيك نيرف وده قطعه من الشبكيه هنلاقي الشبكيه 10 طبقات اول طبقه عباره عن فوتو ريسبتور لو دخلنا جوه شويه هنلاقي خليه هنا اسمها باي بولر سيل الكهرباء اللي طالعه من الفوتو ريسبتور هي اللي بترسم الاي ويف الكهرباء اللي طالعه من الباي بولر سيل هي اللي بترسم البي ويف اذا لما عيان الاقي الاي ويف سليمه ولا البي ويف هي اللي بايظه بتاع عيان يبقى العيب مش فرقتنا كلها في مين الباي بولر سيل فهمتوا اقول لكم على حاجه البي ويف 3 دي هي دي ويف وبوزيتيف وطلع من الباي بولر سيستم ده ايه وايه بتاعه بي ايه بي وبوزيتيف وطلع من ايه الباي بولر ها دول الارض جهاز له ارضي الارض فعلا اهو يا جماعه دي مين دي مين دي وايه طلع من الريسبتور البي وايه طلع من الايه مكتوب اهي الباي بولر اليوم دي انا مش يعني كفايه تعرف ان عميد الكامس ولا تركه الباقي ده انتوا بعدين عميد الكامس ولا تركه ده مكتوب اعلى انا بشر اتفضل خلصنا الاختبارات جيت يوم العمليه بالليل يوم العمليه بالليل لسه العمليه يعمل ايه بقى؟ ياخد مهدئات هزرام عرض ايه اللي هنخرب عين الطفل خلاص هتطلع اصل ما بيننا وما بين نفسنا ما بنقولش العيان الفيكتيم بتاعك اهو دكتور يلا خش تاكل ده الفيكتيم بتاعك اهو ده كده نوع نوزع الفيكتيم على بعض كل واحد ياخد الضحيه بتاعه ويخش ايه يشتغل بقى فالعيان بالليل يوم العمليه ياخد ايه ياخد مهدئات ياخد فرن شرجيه ليه بقى العذاب ده ليه عشان لو حبينا في اي لحظه نبنيكوا جنرال يبقى جاهز عارف ان اي واحد بيبنك جنرال لازم تكون معاكم ايه؟ لازم فاضي خلاص؟ ساعات العيال اللي اضطرينا ان احنا نحس هو راجل محترم عشان يجي ساعه العمليه يترعى يسمعني بقى ايه؟ اصل احنا دلوقتي شغل مقصص هاجم قط ماشي هاجم كي نار كهرباء مش عارف ايه يترعى تيجي يتحرك لازم نحوله لايه؟ نحوله لجنرال فهمتني؟ اه والله يعني دلوقتي لما في بلاد ليزن يتقابل بيخر دم بيعمل ايه؟ بنجيب بتاع صغنن كده ليكوي ايوه زي بيطلع على فكره ريحه شياط هو الشياط اه والله العيال اللي عينه تبوظ يقول لك انا كنت بسبب ريحه شياط في العمليه هو عينيه اتحرقت من النوم والرجال على فكره ريحه شياط مشهوره قوي في عمليه الكاتراك واشهر في عمليه الليزر اشهر مشهوره قوي بتطلع فيه الليزر بنشيل سلاب ونشتغل بليزر الليزر هو داخل بيشيل من القرنيه بتاعتك تلاقيه بيعمل ريحه شياط اه والله تفضلي فاكره الريحه دي مده سنه المهم طب يوم العمليه الصبح نديله علاج جنرال وعلاج لوكال نديله دايناموكس ومانيتور لسه قايله النهارده عشان اقلل ضغط العين ليه؟ انا دلوقتي انا حتى لو مفيش جلوكوما يا جماعه دلوقتي انا بعد شويه افتح العين دي عشان اخش اشتغل على الايه؟ على الليزر ما احبش افتح العين الا لو ضغطها واطي ما احبش افتح العين لو ضغطها عالي او ضغطها نورمال ليه؟ لما بفتح العين يا جماعه وضغطها الى حد ما عادي بيحصل صدم دروب يعني بتلاقي الفلويد اللي فوق يطلع بره فجاه واحنا مش بنحل الحكايه خلاص يبقى لازم اشتغل على عين ضغطها ايه ضغطها واطي وانا بديله برده مهدئات ومش عارف ايه انا بحب اعمل الحته الاخيره دي بقطع الرموش كاتنج ذا ريش ليه بعد ما اتغير الاقي في الغرز بتاعتي تاخد مين معاها الرموش واحده تقلب فيها وقرف بقى فواصل مرات بالليل تقول ايه الرموش واهم من كل ده يا جماعه اطار التوسيع دي الناس بتنساها باجل العمليه انت بتساعد لازم مين لازم مين يبقى واسع البيوبل عشان اعرف اشتغل ساعات اجي يوم اعملها الصبح على الممرضات نفسي احط قطر التوزيع الاقي بصوا الاقي البيوبل عامل كده اشتغل على اللينز ازاي ان شاء الله بقى اجل العمليه ومن قبل قطر التوزيع العين جاهز ومتوسع وواخد اقل حاجات اقل ضغط العين وصلنا لمرحله ايه دلوقتي هياخد ايه دلوقتي هياخد البيل خلاص لو طفل او عيان اريتابل هننيمه جنرال دي مش قصتنا عشان انا بعملها هجيب له دكتور بيه طيب لو هننيمه لوكال في دكاتره بس دكاتره هيكون ميت يقول لك ممكن بقطرة بيجي اعمل عمليه بس هو القطرة الاولدات هتبقى يعمل عمليه دقيقه واحده دي 20 سنت تحط على الناس دي ناخد تسكت قطرة بيجي ده يعني حاجه الهدف كده ان في دكتور اخد واحده في القاهره هو اللي بيشتغل بيجي دي تركت اساسا ولما قال عم بيتحرك ومش مريحه يبقى يزود ممكن قطر الدنج طبعا دي ما بتعملش اللي بيتعمل هي دي يحقن حقن الدنج ورا العين يحقن الدنج حوالين العين الاولانيه اسمها ريترو بلبر انستيزيا ازاي العين اهو يعني العين في هنا جنج مهم قوي اسمها السيلري جنج ودي المصر على القطر بنروح ماشيين بالقطر كده ماشيين نوكل اهو لحد ما تلاقي نفسنا هنا احقن الرنج هنا بص مع المصل عامل على عليها مخروف اسمه مصل الكون. انا بخش بالابره انسايد بمصل الكون واحد عشان ابلج مين عشان اعمل بلوك للسيلري جانج. السيلري جانج دي مسؤوله عن حركه الاكسترا اوترا مصلز وعن السنسيشن. طبعا انا عايز عيني حس ولا عايز الايه الاكسترا اوترا مصلز تشتغل. لو انا دخلت بابره البين في المصل الكون دي بنسميها ريترو بلبر انتيريا. طبعا خطر ليه؟ ممكن الدكتور يروح داخل فين؟ لو انت نيرف ممكن الدكتور يروح داخل فين؟ في العين. ممكن بقى في حاجه تانية احسن شويه خالص في الجنون في المصل الكون ولا اوتسايد وبالديفيوزر بيك ده بعد شويه يخش ويوصل يوصل لمين؟ للسيلر اللي اسمها بيري بلبر انستيزيا. يبقى البيري بلبر انستيزيا اوتسايد ذا كور. الريترو بلبر انستيزيا انسايد ذا كور. السؤال جه بقى جه في الامتحان اللي فات قال لهم الريترو بلبر انستيزيا بتبني جميع النيرفز ما عدا ايه؟ في نيرف دلوقتي لسه ما بنكتوش وهبنمه بخطوه لوحده مفيش. لو انا بنفت كل ده المصلز بتتحرك والعم بيحس بس دي حاجه ثانيه هتضايق. وانا شغال انا عمال اعمل كده عمال يزور على عينيه بالايه؟ الاوربيكولار. الاوربيكولار دي سبلايد بالفيش. في خطوه انا ببنج الاوربيكولار لوحديها ببنج الفيشيال لوحده. ازاي نصطاد الفيشيال نيرف بقى؟ ممكن تصطاد الفيشيال نيرف هنا عشان دي عند النيك اوف ذا مانتل. بس تلاقي تجيب ابره كده تحن بينج هنا عند النيك اوف ذا مانتل اسمها اوبرنز ميس. اوبرنز ميس او شوف النيرف هو داخل عند الايه؟ هو داخل عند المصر. اجد البنج هنا عند مين؟ ابره هنا كده وابره هنا كده عند اللاترال كانسر ما فالنت ميتوس. المهم في خطوه عشان ابلج مين لوحده؟ الفيشر او الاوربيكولا. خلاص؟ طيب في حته ما قلتهاش البنج اللي هنا اللي هو ده البري بره لا حقنت بره عشان يا جماعه البنج يوصل للجانجليون بسرعه. ممكن ازود على البنج على الزيلوكين ازود عليه يعني امن الحقنه زيلوكين اللي هو ليه؟ البنك. وكمان شوية هياليورونيدين. الهياليورونيدين بيساعد الديفيوجر فتلاقي البنك يوصل بسرعة للايه؟ للسيلرينج. بس اوعى تزود الهياليورونيدين او بلاش على فكرة ما تستخدموش خالص. بخاف ليه؟ لما الضوء يزيد قوي الهياليورونيدين مش يوصل للجانجليون تلاقيه يوصل كده حتى كده وصل للايه؟ للمخ والعين المخ. اه يعني لو تقلت ايدك في الهياليورونيدين العين هيشيلك. البنك مش هيوصل للسيلرينج هيوصل للايه؟ للمخ. اللي هي ما هيك نعملها انا عن نفسي بس دي حقنة دي حقنة دهيت بترو بلبر زي على السيد على البردية بس يحضر هنا كش بالإبرة هيك بردية بينا ورا الايه؟ ورا العين واحد. وما لاقي نفسي ما هي نفسي خبطت بالمصل وعديت بالمصل لا واحد يبقى انا كده بالمصل ايه؟ كور. وبدي إبرة هنا عند الايه؟ عند النيكور زمان اللي هو الشارع. خلاص؟ في حاجة بقى احدث يقول لك احقن البنج هنا كده على فين؟ في الاي دي حاجه حديثه اسمها انترا كاميرا. انا دي انترا كاميرا. انترا كاميرا يعني انسايد تحت البنج انسايد الاي دي. حقنا البنج داخلين على ايه دلوقتي؟ على العمليه. انترا كاميرا يا جماعه انا شرحت العمليات عشان الانترا كاميرا الانترا كاميرا يا جماعه عشان اخدهم انا هشطب بس هشطب بس يا جماعة الانترا كابسول هنحطها في مصطفى الانترا كابسول هنحطها كلها هنروح نروح يعني ولا ايه؟ لا نروح عمش العملية القديمة التي لم تعد تستخدم الانترا كابسول. انا عندي برينسبل انا عندي برينسبل بفتح هنا ركز معايا بخش اشيل اللينس كلها كلها بالايه كمان؟ البرنسبل هيتذاكر. لكمبليت ريموفال اوف ذا لينس ويزن اس كابسول الباقي هنصب عليه لحد كلمه كبسول كومبليت ريموفال اوف ذا لينس بالكبسول دي الانترا كبسول. طيب دي مين اللي جنبها دي؟ ابص اللي جنبها دي دي انترا كبسول ودي اكسترا كبسول. بص بقى هيفتح هنا وهيخش اول خطوه يقطع مين؟ الانتيرو كبسول. يبقى اول خطوه كبسولوتي وبعدين يلاقي مين؟ النيو يشيل النيو. اقول لكم ازاي الحته الجايه بتشيل النيو هيشيل النيو على بعد ما يشيل النيوكليوس يبقى باقي مين؟ كورتكس. ينقطف الكورتكس. يبقى ايه بعد العمليه بقى؟ يبقى انشور كبسول فاضيه وايه؟ وبصور كبسول يبقى حاجه اسمها كبسول ارباك. هي دي البرنت بتاع عمليه اكسترا كبسول. هذا الكبسولوتكس. بشيل النيوكليوس وبشيل الكورتكس وبليه بارت من الانديور كبسول وكل البصيور كبسول. الجزء من الانديور كبسول وكل البصيور كبسول اسمه كبسول باك. ايه اللي هيجي في الكبسول باك؟ اقدر ازرع العدسه جواها. فالكبسول باك دي اقدر ازرع جواها ايه؟ عدسه. خلاص؟ بالنسبه للانترا كبسول ما عادش لها انديكيشن قليل الا قليله قوي، انديكيشن قليله قوي. امتى نعمل انترا؟ فاكرين يا جماعه لما العدسه متلفلكه كده هتعرف تفتح الكبسول؟ لا، مش قدامك غير انك تشيل عقد كلها. يبقى لما اللينس تبقى فضل اكتيفيتي لازم اشيل اللينس انتر. طب ايه اللينس لما تبقى هايبر ماتيور كاتراك؟ كان الكبسول بتبقى ايه؟ تك ما اقدرش اقطع فيه. خلاص، يبقى في الهايبر ماتيور كاتراك بنعمل انتر كبسول رقم 3 في الفيديو. يبقى ما عدناش بنعمل انترا غير في انديكيشنز قليله جدا. ما عدناش بنعمل انترا غير لما الاقي اللينس متلخلكه او الاقي فيها ايه؟ هايبر ماتيور. طبعا يا جماعه دي هنرصوا على الكلام، مفيش حاجه اسمها انديكيشن اكسترا كابسول. اصلا هي الايه؟ هي الاساس، هي الاوبريشن اوف تشويس. هي الاساس الاوبريشن اوف تشويس. خلاص؟ قولولي بقى الخلاصة اعرفه خلاص معايا ده عايز عيوب دي ومميزات دي بس كده. على فكرة انا شرحت عيوب دي ومميزات دي شرحت تاني؟ شرحتها قبل كده والله. بقى هنا في فتحة كبيرة، هنا في فتحة صغيرة. الانترا كابسول انا هشيل اللينس كلها مرة واحدة، صح؟ اشيل اللينس كلها مرة عشان اشيل اللينس كلها مرة. المنظر ده عامل ازاي من قدام؟ ادي العين كده وادي الكورنيا كده، بفتح العين كده يا جماعة من اهو لحد هنا، بفتح فتحة كبيرة هنا كده عشان ابص. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ عشان اطلع اللينس من خلال هذه الفتحة الكبيرة. يبقى من عيوب عملية الانترا كابسول انا بفتح العين من اول الساعة 3 لحد الساعة 9 أو الساعة 3 حتى الساعة 9 عشان أطلع اللينس كلها زي ما هي. يبقى عيوب دي رقم 1 لارج انسيشن، فتحة كبيرة. هنا أدعي أنا أهو بفتح فتحة أصغر شوية، لأن الفتحة دي هطلع مين بس؟ مين اللي طلعت بس هنا؟ هطلع أنا مين؟ النيوك. طيب لما بشيل اللينس كلها يا جماعة اقدر ازرع عدسه بسيط شامبر هتقع فين؟ في الفنتر. يبقى في عيب هنا كمان، ما اقدرش ازرع بوستيريو شامبر اي او اس في دي، لان انا شلت الكبسول. في عيب فظيع بقى، طالما انت شلت الكبسول مين ما عادش قدامه حاجز؟ البيتراس. تبتدي البيتراس يطلع لقدام كده. يبقى العيب رقم 3 في هاي انسيدنس اوف فيتراس كورولاري. الفيترس يطلع لقدام، والفيترس لما يطلع قدام بقى يعمل مشكلتين. الفيترس لما يتشد لقدام، بص كده ممكن يشد مين معاه؟ مين ماسكه فيه دلوقتي؟ شدت معاه. لما يطلع لقدام شد الريتنا معاه، لما يحصل فيترس بروجرام ممكن يحصل ار دي ريتنا ديفكشن. لما الريتنا تتشد البلاك فيترس اوف ذا ريتنا توسع. لما الريتنا تتشد البلاك فيترس اوف ذا ريتنا لما تتشد توسع يطلع منها اكس ري يتجمع على المكن يعمل ايه؟ يعمل ماكلر اديما. ممكن الماكلر اديما تبقى عباره عن سيست، يعني سيست مليانه كل شويه سيست مليانه اديما. نسميها سيستويد ماكلر اديما. نراجع مع بعض. الفتحه هنا لارج، مش هقدر ازرع عدسه تصير شامبر. لما الفترة تطلع لقدام هيعمل ريتنال ديتاتشمنت وهيعمل سيستويد مثلا. دي من الفترة هيطلع لقدام هيشوت الريتنال ار دي هيشوت اجراض بيزنس اوكسيلاتي هتضايلين تطلع منها اديما اديما تتجمع كده وكده وكده تعمل تيست فبنسميها سيستويد ماكرو اديما. الكلام ده كله تلغيه ليه؟ تعرف تزرع العدسه تصير شامبر الفتحه بتاعت العين صغيره الفترة مش هيحصل له برولابس ان مين فين تسكته الفترة الكبسول اذا خدنا عيوب ايه والمميزات ايه خلاص. الليفت كلها بتاعت الانترا مش عايزها بتاعت الانترا كلها مش عايزها ناخد الاسترس بتاع الاكسترا بقى الاسترس بتاع الاكسترا وخلاص الاسترا والغايه اه الانتر يعني محدش تعرف له شيء. هناخد دلوقتي الاسترس بتاع الايه الاكسترا مش حاجه لما اتاخر يوم مش حاجه كل يوم بطلعها كل بدري مش حاجه لما اتاخر يوم يا جماعة انا هسألك سؤال في كورس في العالم خدتوه بتاخد نص ساعه غير عندي الليت ريتراكشن عن طريق حاجه اسمها ايس بيك ريكوجنايز في جهاز سلك والبروما تجيبه كده وشال الليت كده بص معايا اسمه ايه ايس بيك بيعمل ليت ريتراكشن ركز معايا في جهاز ايس بيك لما بيفتح الليت ويضغط على ايه تستخدمه بتستخدم البريسنج ايس بيك ولا النون بريسنج؟ نون بريسنج يعني اعمل ليت ريتراكشن باي نون بريسنج ايس بيك فتحنا الايه؟ العين خلاص؟ هتحب تعمل عملية عن الفتحة يعني تعمل الاوبننج بتاعك احنا اتفقنا ان نعمل فتحة والفتحة كانت بالعمارة ايه؟ صغيرة تحب اعمل فتحة هنا؟ 12 عند الساعة 12 تسوي بعد ايه؟ عشان اعمل الفتحة عند الساعة 12 انت عايز العين ده ايه؟ اوصل لتحت ولا لفوق عشان تشتغل؟ عشان تشتغل انت فوق عايز العين كل عملية غلطة؟ لتحت هذا العين اهو انا عايز العين لي بصة لتحت خايف ان مين تخليها تبص لفوق زيرو ريت خلاص. يبقى لازم الجم الغي الاكشن في الزيرو ريت ترجع في الزيرو ريت تروح دور كده غرزه تمنع الحركه بتاعتك ده اللي جاب الزيرو ريت. زيرو ريت بريدل سوتشر بريدل يعني اللي جاب ايه الفكره انا عايز العين دي تفضل بصة لتحت تو كيب ذا اي لوكينج داون واحده واحده فتحنا العين بايه بالسكر اللي بيضغط لا ما بيضغط خلينا العين تبص لتحت لجبنا مين طيب انا عايز افتح بقى هلاقي مين هنا اهو مغطيه جزء من الليمبر كونجكت طيب انا عايز افتح هنا يبقى لازم رقم واحد او الخطوات ارفع مين دلوقتي من سكتي كونجكت طيب الخطوه اللي بعد كده كونجكت طيب الفلاش هسالكوا سؤال تاني كونجكت طيب الفلاش بعد الساعه كام فتحنا كونجكت طيب افتح دي النقطة اللي بعد كده رقم 4 نفتح مين بقى دلوقتي اهو نفتح مين بص افتح مين دلوقتي عند اللم طبعا دي هو الوسع متوسع يبقى النقطة اللي بعد كده هنعمل انسجن عند اللم ان شاء الله هدفع عند انهي لم بس الابر لم بس ولا اللور لم بس الابر لم بس طيب المهم ده تبقى بتاعتك من هنا تلاقي مين قدامك عايز تفتحها عايز تفتح مين دلوقتي عايز تفتح الانتيور كبسول في طريقتين لفتح الانتيور كبسول لو دي كده كورنيا والبول متوسعة كده انا البول متوسعة صباعي هنا يبقى دي مين الانتيور كبسول والكورنيا بروح داخل بقالة كويس عبارة عن سرنجة انسولين وباجي اروح تاني تاني البول بتاعها كده سرنجة الانسولين لما ادني البول بتاعها بنسميها سيستوم في طريقتين بقى دي الدكتور يروح داخل بالابره من الكورني يلاقي نفسه فين دلوقتي بص لما دخل لا نفسه على فين دلوقتي عندي الكبسول يروح يعمل ايه يعمل اوبننج كده كده كده يهبش كده بالايه بالقلم مع كده كده كده ويروح يوصلهم ببعض يا انت الكبسول اتفتحت وطلع كده اهو عامله كده اهو ومين اللي جوه ده الكتر الفتحه اللي قدامكم الريجولر دي اسمها ايه بقى انا فتحت الانتيور كبسول بطريقه الريجولر بنسميها كان اوبنر ميثود كان اوبنر ميثود تبقى الفتحه سيركولر بس نيبل سيركولار بس ايه بس مشرشره خلاص مكان اورنر ميثود. طيب فاكرين لما بنفتح الكبسول بطريقه راوند وجميله كده ورينا لكم الحصه اللي فاتت اسمها كبسول ريكت تبقى الفتحه سيركولار بس ايه بس سموز. يبقى اقدر افتح الكبسول كده الريجولار او نيبل واقدر افتحها ايه سموز. المهم ان انا فتحت الكبسول. الاله اللي بعمل بيها دي هي الاله اللي بعمل بيها دي اسمها ايه سيستوم. فكلش لما اعمل كده اروح راجع في الكبسول كويس يعني هم دي اندور كده اروح راجع في الكبسول وافضل الف بيها ده كده زي ما اوريكم الحصه اللي فاتت في الفيديو. فتحنا الكبسول بعد ما فتحنا الكبسول هنلاقي مين بقى عايزين نشيلها مين الثقيل عايزين نشيلها مين النيوكل. وصلنا لخطوه ديليفري اوف ذا نيوكل ازاي تشيل النيوكل. الطريقه القديمه اسمها النيوكليس اكسبريشن عصر النيوكليس تعصرها ازاي بنجيب آلتين آله عباره عن معلقه صغيره كده وآله ثانيه عباره عن حته حاليا مدوره كده. الآله دي اسمها كيوريت والآله اللي تحت اسمها سترابيزمس هوك. سترابيزمس يعني حول كويس وهوك يعني هوك. الآلة ده هي لما تيجي نعمل عمليات الحول بنشتغل على المصل بنروح قافشين الايه المصل بيها. يبقى نستخدم آلتين آله اسمها كيوريت وآله اسمها هوك. هضرب بالكيوريت عند الساعه كام الساعة 12 واضرب بالهوك عند الساعة كام؟ الساعة 6 خد بالك ما تضربش الاثنين مع بعض. لو ضربت الاثنين مع بعض العين هتبقى هيحصل فيتر يعني لو الاله ضربت كده هيطلع ليه؟ بضرب كده هيطلع لقدام. ما بنعملش بريشر بنعمل كاونتر بريشر يعني نضرب بدي نريح نضرب بدي نريح نقعد نضرب كده نضرب دي ونريح دي كويس نقعد نلخلق او نقعد في مين؟ في العدس. انت بص تلاقي العدس ولا تطلع بص ايوه يضرب من هنا ويضرب من هنا لحد ما بطريقه معينه كده اسمها اكسبريشن او العصر اللي مين بدات تطلع لي نيوكلي. اروح شايلها كده اهو على الايه على المعلقه وايه ونطلعها هي الصوره دي مش هتقلبها لك شايلها اضرب من هنا واضرب من هنا لحد ما مين تطلع اسمها طريقة عصر النيوكليس. طب خلاص طريقة عصر النيوكليس بضرب بايه عند الساعة ايه وبايه عند الساعة ايه؟ بكوريت عند الساعة 12 وبهوك عند الساعة 6 لحد ما النيوكليس تطلع. خلاص النيوكليس طلعت تلاقي مين جوه؟ مين بقى اللي جوه ده؟ الكورتكس. فاكرين الآلة؟ اللي لها تو ويف؟ في ويف متوصل بجهاز محلول وفي ويف متوصل بسرنجة اسمها ايه دي؟ اسمها اي ايه؟ الريجيشن سبايريشن. اقدر بالاله دي اشفط الباقي بقى اشفط الايه؟ الكورتكس. يبقى عرفنا ازاي نخرج النيوكليس وبعد ما تخرج النيوكليس بنعمل ريموفال اوف ذا كورتكس باستخدام الاي اي. على فكره الطريقه القديمه لاستخراج النيوكليس اسمها نيوكليس اكسبريشن. في حاجه احدث بقى دلوقتي جهاز الفيكو اللي انا وريتكم اللي وريتكم الحصه اللي فاتت جهاز الفيكو يعني النيوكليس جوه ايه؟ بسيبها جوه نبلس جوه ايه؟ بجيب جهاز عبارة عن بروف كده هم ركبوا من الاوبننج بتاعتي بيطلع الترا سونيك ويف. الالترا سونيك ويف دي بتقعد تدقدق في مين؟ في النيوكليس لحد ما تحولها للفلويد وبعدين اشفطها. ايه رايكم؟ احسن حاجة ان انا مش محتاج ايه دلوقتي؟ مش محتاج فتحة كبيرة لان انا مش هطلع النيوكليس زي ما هي. انا حولتها الاول لايه؟ انا بدخل البروف من هنا جهاز سونار بيطلع الترا سونيك ويف تقعد تدقدق في النيوكليس تحولها للفلويد. And this fluid can be removed through small incisions. أقولها لكم بالتفصيل الحصة اللي جاية دي. أنا قلت لكم فيديو المرة اللي فاتت اسمها عملية اللي إيه؟ الفيكو emulsification. Emulsify يعني يدوب. أنا هدوب النيوكليس الأول. ممكن أستأصل النيوكليس يا جماعة. أصلي العصر. ممكن أستأصل النيوكليس إن أنا أدوبها الأول بالإيه؟ بالفيكو أو ممكن أدوبها بالليزر. أجري دول للحصة الجاية. طب هسألكم سؤال بقى. بعد ما شلنا النيوكليس وبعد ما شلنا الكورتكس حط ايه هنا بقى؟ اي او ال ايه؟ انتيرو تشامبر ولا بوستيرو تشامبر؟ حط لك الاي او ال فين دلوقتي؟ يبقى ناو اي كان امبلانت بوستيرو تشامبر اي او ال وبعدين اقفل الجرح ده بقى يبقى كلوزر اوف ذا وورد. ماشي يا جماعه ثانك يو